يعقوب عليه السلام أحبتي في الله أبناؤه أقرب الناس إليه، حاولوا قتل أحد أعز أبنائه يوسف عليه السلام، نبي صاحب خلق صاحب جمال، نصف جمال الكون أعطي ليوسف عليه السلام. تخيل كل الجمال اللي بتشوفه اليوم هذا كله النصف الآخر، النصف الأول من الجمال أعطي ليوسف ونبي وأوتي صفات رائعة، وآخر أبناء يعقوب وجاءه عن كبر أخذوه وضربوه ووضعوه في البئر وكذبوا على أبيهم وأتوا على قميصه بدم كذب وقالوا أن الذئب قد قتل أخانا. لأن يا إخواني في الله هذا يحدث في أي بيت من البيوت. ما طريقة إصلاح الأب؟ مش هقول لك هيك، لا، أقل بكثير، بعد أقل بكثير. أي خطأ قد يصدر من ولد أو من بنت أو من أحد الأبناء، ما طريقة إصلاح الآباء اليوم؟ كيف يصلحون أخطاء أبنائهم؟ هذا الفساد يا إخواني في الله الذي ترونه في المجتمع الآن معظمه كان سببه الخطأ في تربية البيوت. لذلك الآن الوالد الشديد في البيت أبناؤه أحد اثنين، إما يصطلح ابنه بنظره حتى لا يفعل شيء فيكون منزوي. ندخل أحيانا بزيارات وبجولات للدعوية لبعض البيوت فبتلاقي الأبناء جالسين ولا حركة ولا كلمة، فيفرح الأب أنه أنا أولادي مرباهم، لا يستطيع أن يتكلم، يدمر له الشخصية، يدمر له الحضور، لا يعرف أن يفعل شيء. لذلك تجده يبحث عن الحنان والعاطفة خارج البيت سواء كان ابن أو بنت. أو بالمقابل هذه الشدة تأخذ الأولاد إلى الناحية الثانية القصوى وهي الفساد والإفساد. سيدنا يعقوب عليه السلام بعد هذا المظهر القبيح الذي ظهر من أبنائه كان ردت فعله فصبر جميل. لا كلمة، مش ضرب، كلمة مؤذية قبيحة ما خرجت من يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لأنه يريد التغيير، لأنه يريد تغيير أبنائه. النبي عليه الصلاة والسلام مرة كان عم بيصلي في الناس سجد فطول السجود، وسجود النبي عليه الصلاة والسلام معروف كم وقته، صحابي متعودين وقت سجود النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا من الدقائق، فطول النبي عليه الصلاة والسلام أطال في السجود. الصحابة خافوا، هل مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قبض؟ بعد قليل قام النبي عليه الصلاة والسلام من سجوده ثم سلم، فالصحابة قالوا يا رسول الله لما أطلت السجود؟ ما الذي حدث معك؟ قال عليه الصلاة والسلام إن ابني الحسن يعني ابنه ركب في سجودي على ظهري فقلت لا أقوم حتى ينزل هو. وعم بأمه ونبي ورسول وإمام للمسلمين وصعد حفيده على ظهره وما أنبه ولا صرخ في وجهه. جاء الحسن مرة رضي الله تعالى عنه للمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، ترك الخطبة نزل على المنبر وحمله وقف وكمل الخطبة. وتخيل أعملها أنا اليوم شو بصير. فيا أخواني في الله الحقيقة أن التغيير لا يكون بهذه الطريقة التي تعلمناها اليوم بالقوة. ديننا دين الليونة، السهولة، وهذه أعظم أثرا وأقوى قوة من القوة. لذلك تجد الأب الذي يصاحب أبنائه، واحد مرة كنا خارجين في سبيل الله فأخبرونا عن رجل ملتزم وصاحب دين ومن أهل الصلوات والصف الأول، ولكن ابتلي بأبنائه يشرب الخمر ويأخذ المخدرات، بيتعاطى المخدرات أولاده. فراح أحد الإخوة يزوره في البيت فوجده يقول، هو شيخ، وجده يقول لأحد أولاده الذين يتعاطون المخدرات يا بي الله يرضى عليك بدي منك طلب واحد بس. قال له نعم. قال له بس تشرب الخمر وتتعاطى المخدرات تعال عندي على البيت اقعد حدي ما حاعمل لك شيء انت وحدي. وقال له انا اليوم بدي اياك تغدى معي. قال له والله لشوف رفيقتي وصاحبتي بستشيره واذا وافقت بيجي انا وياه. هو شيخ وده اللي بالزياره عم بيطلع بالشيخ ويطلع بابنه شو عم بيحكي؟ تعاطى المخدرات حدي وتيجي انت وصاحبتك تاكلوا عندي في البيت. بعدين مشي الولد فقالوا للشيخ شو عم تعمل؟ شو اللي عم تعمله؟ كيف عم تطلب منه يجي هو صاحبته اللي هي بالحرام وانت شيخ وتعاطي المخدرات وشرب الخمر ياتي اليك؟ فقال له هكذا يكون التغيير. وعندما تركت ولدي في اول فتره حياتي وشددت عليه وكنت اغضب عليه واضربه يوميا وصل الى ما وصل اليه اليوم، فاريده ان يرجع الي ويفعل كل شيء بجانبي ويصاحبني وأصاحبه. بعد سنة تقابل معه قال بفضل الله عز وجل ترك ابني كل ما يفعله من المحرمات. فإخواني في الله، قوة التغيير بالحسنى أعظم وأقوى من قوة التغيير بالباطل. حتى مع الزوجة، خلق أصارحكم أنا لا أستطيعه وكثير من الناس لا يستطيعونه، ولكن لابد أن نسمع عنه نتفكر فيه. خرجت جماعة عنا مرة من فرنسا، نزلوا عندي في البيت، النساء نزلوا في البيت والرجال في المسجد، فرنسيين، حتى تشوفوا كيف طباع الغرب وكيف طباع العرب، عقلية العربي بالتعامل مع زوجته وعقلية الغربي. فكنا جلسين في البيت سبحان الله عم نتذاكر في أساليب التعامل مع الزوجة ومع المرأة وكيف تغيير الخطأ. فقال لي يا شيخ أنا وسيلة تغيير الخطأ عندي في البيت غريبة عجيبة، وهي مستنبطة ومأخوذة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت له كيف ذلك؟ فقال يا شيخ إذا أخطأت زوجتي بأي شيء في البيت، أي شيء، مش غاسلة مش كاوية مش جالية مش مسحة اللي بدك إياه، فقال يا شيخ عودت نفسي أن لا أكلمها. طب شو بتعمل لكان؟ قال أقوم بنفسي وأغير أنا الخطأ. أقسم لي بالله ما من خطأ رآه في البيت فقام هو بنفسه وغيره، يعني أحسن، يعني أحسن، قام بالحسنى لمن أساء، أنه بنظره أنه هي أساءت، مطلوب منها تعمل هذا الفعل في البيت فأساءت، فقام هو وأحسن في فعله. قال يا شيخ والله تركض هي والأولاد بيترجون أن أترك ما في يدي ولا يعود إليه بعد هذا اليوم. الآن أي خطأ بيصير بالبيت الأصوات بتوصل لآخر الدنيا والمشاكل وبيهجر البيت وخناق يوميا صباح ومساء. طب والنتيجة هل تغير هذا المنكر؟ هذا الخطأ هل تغير؟ نحن إيش مقصودنا من الصراخ أو من الشقاق أو من الترك أو من الهجرة أو غير ذلك؟ إنه يتغير الخطأ، إنك تسعد مع أولادك، إنك تسعد مع زوجتك، تعرف كيف تعيش في البيت. طب هل هذا الأسلوب يغير؟ هل هذا الأسلوب أوصلك إلى مكان آمن؟ ما صار لك 10 و20 و30 و40 سنة تغير الباطل في بيتك أو المنكر أو الخطأ في بيتك بهذه الطريقة، بالصراخ والشتام والشقاق أو الضرب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله، اتهمت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها المبرأة من فوق 7 سماوات الطاهرة المطهرة بالفاحشة بالزنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام وجاء للبيت وما فيش معه دليل، والمتهم مدان حتى يأتي بالدليل. فدخل للبيت وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تبكي، والنبي عليه الصلاة والسلام في الخارج الكل يتكلم بهذا الكلام، ما جاء للبيت ونظر إليها وقال شو عملتيها؟ فعلت كذا وكذا؟ وأنبها؟ واعترفي وغير ذلك؟ لا لا أبدا. قال السلام عليكم ورحمة الله، أما بعد يا عائشة إن كنت قد أذنبت فاستغفري فإن المستغفر يتوب الله تعالى عليه، وإن لم تكوني قد فعلت ذلك فأخبريني. بكل بساطة إن كنت قد أذنبت فاستغفري فإن المذنب إن استغفر يغفر الله له، وإن كنت لم تفعليها فأخبريني، انتهى الأمر. لم يحدث شقاق بينه وبين عائشة رضي الله تعالى عنها. مر النبي عليه الصلاة والسلام خرج من البيت، كان نائم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، خرج من البيت وذهب إلى المقبرة إلى البقيع في وسط الليل يدعو للصحابة ويدعو للأموات. فعائشة رضي الله تعالى عنها قامت وما كان في أضوء يضوي، فأشارت بيدها للنبي عليه الصلاة والسلام فما رأته، صارت تبحث عنه في يدها فما رأته، فقامت مسرعة ولبست عليها ثيابها وخرجت، ظنت أنه قد ذهب إلى الزوجة الأخرى إلى بيت آخر، فذهبت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبور، فعندما نظرت إليه عادت، فرآها النبي عليه الصلاة والسلام فعاد وراءها، فنامت عائشة رضي الله تعالى عنها. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فسمع صوت نفسها، عم تركض بسرعة عم تلهت، سمع صوت النفس، قال يا عائشة، متحالة نايمة، فقال يا عائشة، فمردت، قال يا عائشة أتخبريني أم يخبرني العليم الخبير؟ بالله عليكم سير هلأ، وين لحقتيني وظاهر من البيت وأنا وين رايح وما عندكش ثقة فيي، وإجي العيلة وإجي البشرية كلها تصلح بين الزوج والزوجة. بضحك النبي عليه السلام ببساطة قالت أخبرك يا رسول الله، خلص إذا تخبريني أم يخبرني العليم الخبير، لا لا أخبرك. فقالت يا رسول الله غرت عليك، بس غرت. مرة أخرى قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالبيت، فقامت عائشة فنظرت إليه فما رأته، فهي عم تبحث بسرعة وقعت يدها على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، فهديت ورجعت نامت. فخلص النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، قال يا عائشة جاءك شيطانك، تحركت عندك الغيرة يا عائشة، جاءك شيطانك؟ بترد عليه بتقول له وأنت ليس عندك شيطان؟ شو بس أنا عندي شيطان؟ وأنت ليس عندك شيطان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بكل بساطة قال بلى بلى، ولكن أعانني الله عليه فأسلم، أعانني الله عليه فأسلم. يا إخواني مش خطأ، والله مش ذلة، والله مش بتصير مش رجل، إذا في البيت أحسنت لزوجتك أو لابنك أو لبنتك إن أساء، أعظم خلق أن تحسن لمن أساء إليك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه قوة أعظم من قوة العضلات وقوة الصراخ. وأنا رجل بدي أثبت رجليتي في البيت، واسم الله شو عملت لك رجليتك في البيت؟ مضاها برا البيت وخناق ومشاكل وبالأهالي وبالطرقات، ليش؟ عشان الرجلية. شو الرجلية عملت؟ خاصمتك مع زوجتك ومع أبنائك ومع بناتك، وراحوا الأبناء وراحوا البنات، ومع جيرانك ومع الناس من أجل الرجلية، من أجل عقليتي وقوتي. لا يا إخواني في الله، خلق التغافل، خلق الإحسان أعظم الأخلاق، ولا يستطيعه إلا البطلة. النبي عليه الصلاة والسلام بده يروح يفتح مكة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عم بيجهز الجيش وما بده يخبر أهل مكة أنه رايح، حتى أهل مكة لا يجهزوا حالهم ويصير في تقاتل بين النبي عليه الصلاة والسلام وأهل مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحب الدماء ولا يحب إراقة الدماء. فواحد من الصحابة اسمه حاطب بن أبي بلتعة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وهاجر معه إلى المدينة، بس مرته وولاده بعدهم بمكة. فحاطب بن أبي بلتعة جاب رسالة بالسر وكتب فيها يا أهل مكة، إن محمدا جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لئن جاءكم وحده لينصرنه الله، فكيف بالجيش الذي معه؟ وعطاها لامرأة وقال لها بتخبيها وبتوحي على السريع عند أهل مكة. نزل جبريل، يا رسول الله إن حاطب بن أبي بلتعة أرسل رسالة لأهل مكة. النبي عليه الصلاة والسلام نادى علي بن أبي طالب والزبير بن عوام، قال اذهبا إلى هذا الوادي تجدون فيه ضعينة، يعني امرأة مغطاي، فتوقفونها وتخرج منها الرسالة. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ذهب والزبير بن عوام بسرعة إلى المرأة، وجدوها في نفس المكان اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أقفي، فوقفت، فقال لها أخرج الرسالة، قالت لا يوجد معي رسالة، قال والله صدق رسول الله وكذبت، معك رسالة لتخرجينها أو لننزعنها منك بالقوة. فقالت أعرضا، بعد شوي عني، فأعرضا فخلعت حجابها وأخرجت الرسالة من شعرها ثم قدمتها لعلي، فعاد علي للنبي عليه الصلاة والسلام، فتح النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة. جاءكم محمد بجيش كالليل يسير كالسيل إلى آخر رسالة. شو تعتبر لهذه الآن؟ جاسوس، خيانة، صحيح؟ خيانة بالعرف غير الشرع، بالعرف والقانون العام قتل. هذا يخبر عنا البلاد الأخرى، الأعداء تعتبر أهل مكة عدو. سيدنا عمر واقف حد النبي عليه الصلاة والسلام، قرأ الرسالة، معروف سيدنا عمر، بدأت عيناه تدور في عيناه تدور في وجهه، فنظر للنبي عليه السلام قال يا رسول الله أقطع عنقه، خلاص على السريع أقطع عنقه إنه منافق قد نافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام الأصل أنه هو يغضب أكثر من عمر، النبي عليه الصلاة والسلام هو القائد للأمة، هو الذي يحرص ويجتهد على أحوال الأمة. يا حاطب ما هذا؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني والله مؤمن بالله ورسوله وما غيرت، ولكني كنت امرؤ من قومي فآمنت، وإني كنت ملصقا بقريش، وإن لي زوجة وأولاد عندهم، وإني لي زوجة وأولاد عندهم فخفت أن يؤذوهم. فسيدنا عمر قال يا رسول الله نافق، مهما قال نافق، هذا نفاق. فقال عليه الصلاة والسلام يا عمر يا عمر إنه قد شهد بدرا، هذا حاطب كان مع أهل بدر، إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم فقد غفر الله لكم. خلق عظيم. وتاب بعدها رضي الله تعالى عنه أبي محجن الثقفي، رجل كان مدمن خمر، مدمن خمر، يجيبوه عند النبي عليه الصلاة والسلام ورسول الله يقول اجلدوه، طبعا لأنه يشرب أمام الناس، ثم بعد ما يجلد يشرب، يرجع يجيبوه عند النبي عليه السلام يرجع يجلدوه وهكذا، والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس معه، يجلس معه، يجلد بعدين يجلس معه. فسئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك فقال ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. في اليوم الآن تشوف شارب خمر، تشوف زانية، تشوف زاني، تشوف سارق، تشوف قاتل، أي عاصي، كيف تعاملك معه؟ يا إخواني في الله، الإحسان يرد العاصي عن معصيته. اسمعوا الحديث العجيب، يرويه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل لأتصدقن الليلة، فقام وتصدق على سارق، فقيل تصدق على سارق، تتصدق على إنسان بيسرق أموال الناس؟ فقال الحمد لله. فالليلة الثانية قال لأتصدقن الليلة، فتصدق على بغي، يعني زانية. قالوا تصدق الليلة على بغي؟ تتصدق على امرأة زانية؟ هذه تصدق عليها؟ فقال الحمد لله. فقال في الليلة الثالثة لأتصدقن الليلة، فتصدق على غني. قالوا تصدق على غني؟ يعني هذا الأصل تطلب منه يدفع هو الأموال، لا تتصدق أنت عليه. فقال الحمد لله. فقيل له، قيل أن يوم القيامة أو غير ذلك، لقد قبلت صدقتك. قيل لما؟ قال أما السارق فعف بها عن مال الناس، وأما البغي فعفت بها عن الحرام، وأما الغني فاتعظ بها فأنفق على الناس. مرة شباب ماشيين في الجولة، كانوا خارجين في مسجد، فمرين حد دكان، صلي معنا ما يقبل، صلي معنا ما يقبل، صلي معنا ما يقبل، بس كل مرة يفوتوا لعنده يعطروه، بس طيب ما بدك، طب خذ هالعطر بس يعطروه، السلام عليكم، دلوا ماشيين. بعد 3 أيام قال له يا عمي من شان الله شو بدكم مني أنتم؟ يا عمي شو بدكم مني عم بتعطروني؟ قالوا له والله ما بدنا شيء، والله ما بدنا شيء إلا أنك تجي معنا على المسجد. فتاب وعاد وآب إلى الله جل جلاله من وراء عطر. شاب كنا خارجين في مسجد الصديق كان في المهنية، فشافوا شاب آخر اللي شيخ ده كيف التزم، والله بالمهنية كنت كل يوم أحكي معه وكان يستهزئ فيه وتمسخر علي، فقلت له روح سأله. فذهب إليه وسأله، قال له والله كنت على الكورنيش، فإجوا الأحباب يتجولوا علي، وواحد منهم طلع أنينة عطر وعطرني وعانقني. قال له مش مذكر شيء من الحكي اللي قال لك؟ قال له لا لا أبدا، بس مذكر العطر اللي عطرني إياه وعانقني، شعرت بعناق لإلي بالرحمة والشفقة علي، فجئت للمسجد وتبت. ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا أبو محزن الثقفي بقي كذلك حتى زمن عمر رضي الله عنه، يشرب خمر ويجلدوه، يشرب خمر ويجلدوه، يشرب الخمر ويجلدوه. مات النبي عليه الصلاة والسلام، مات أبو بكر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، أرسل رضي الله تعالى عنه جيشا القادسية بإمرة سعد بن أبي وقاص، شرب الخمر، سعد بن أبي وقاص قال ضعوه في السجن، قيدوه، ولكنه يحب الله ورسوله، سمع صوت الرماح، ضرب السيوف، سمع صوت الإبل وصوت الخيول، كيف تمشي في سبيل الله؟ فكانت زوجته لسيدنا سعد رضي الله عنه مارة أمام السجن، فقال يا زوجة سعد، فقالت له نعم يا أبي محجن، يا أبا محجن، فقال أستحلفك بالله أن تفك قيدي وتعطيني ناقة سعد. كان سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه معور بإزره، ما نزل للجهاد، كان عم براقب المعركة من فوق، وكان عنده ناقة اسم البلقاء. قال أستحلفك بالله إلا أعطيتني ناقة سعد وأذهب وأقسم لك بالله بعد الجهاد أرجع إلى السجن وأرجع إلى قيدي. فبعدما ألح عليها فكت قيده وخرج تلثم وركب البلقاء وجاهد، وسيدنا سعد ينظر يقول هذه البلقاء، هذه ناقتي، وهذا قتال أبي محجن. معروف أبي محجن أقوى الأقوياء بين الصحابة كان في ذلك الجيش. ثم بعدما انتهت المعركة عاد رضي الله تعالى عنه وجلس في السجن ووضع قيده. فذهبت زوجة سعد إلى سعد وقالت يا سعد إن أبي محجن فعل كذا وكذا، فأرسله إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال عمر، اسمعوا يا أخواني في الله، فقال عمر رضي الله تعالى عنه بما أنك فعلت هذا فوالله لن أجلدك بعد اليوم. مع أنه هذا حكم شرعي يا عمر، كيف تسقط حكم شرعي؟ الذي يشرب الخمر يجلد. قال والله لا أجلدك بعد اليوم. فقال إن كنت يا عمر فعلت هذا ووالله لا أشرب الخمر بعد اليوم. الإحسان أقوى تأثير في القلوب. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، ليس العبرة من الخطب والدروس والكلام أن نسمع ونستمتع فقط، ولكن السؤال كيف نكون هكذا؟ كيف يا شيخ؟ كيف علمني كيف إذا زوجتي أخطأت في البيت أصبر وأتحمل وأرد الإساءة بالحسنة؟ كيف إذا ابني وبنتي أخطأوا أجلس معهم ولا أصرخ ولا أضرب بل أعلمهم؟ وكيف إذا أخطأ جاري أو زميلي أو صديقي أو غير ذلك؟ كيف؟ أحبتي في الله، هذا لا يكون إلا بالتمرن، لا يكون بسماع الخطب فقط. الآن اليوم أنت سمعت المعلومة فرحت بها، علمت أن هذا من الدين، ولكن هذا لا يأتي حقيقة في حياتك إلا بالتمرن. من أجل ذلك إخواني في الله، الجماعات تخرج في سبيل الله وتتجول على الناس حتى تتعلم هذا الخلق. مرة زميل لي أحد العلماء أئمة المساجد، فتكلمت معه مرارا فأصر أنه لا يخرج، قال أنا أبقى في المسجد وأدرس وأعلم. قلت له جرب مرة تخرج إلى الناس وتكلم الناس. فبتقدير من الله عز وجل خرج في الجولة، بتقدير من الله عز وجل أول باب بدؤه الذي أجابه صاحب الدار كان سيء الخلق، فأساء له الكلام وأغلظ له بالكلام، وإنت فلان الفلاني وإنت كذا وإنت كذا وأنا بعرف الدين، وطبش الباب وجهه، والشيخ وإمام مسجد والناس كلها شيخنا وشيخنا أما برا شيء عجيب. فماذا قال يا إخواني في الله؟ قال والله أنا منذ 20 سنة أدرس وأعلم الناس معاني الصبر وكظم الغيظ، ولكن ما فقهت حقيقة معنى كظم الغيظ إلا عندما تحركت بجهد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تعالى يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، بعدين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. خليك صلي وصوم وزكي وحج، مين بيحكي معك؟ الناس كلها بتقول لك يا حبيبي ويا شيخنا ويا عابد ويا مؤمن ويا تقي، امشي بين الناس الناس كلها تقول لك يا مجنون ويا درويش ويا ساحر ويا غير ذلك، تبدأ تتعلم كظم الغيظ. لذلك الذين يداومون على الحركة بين الناس، طرق بيوت الناس والخروج في سبيل الله وغير ذلك، ينمو عندهم هذا الخلق، خلق كظم الغيظ. أما الذي يجلس وإن كان خرج مرارا ثم جلس، فيبدأ الخلق عنده يتغير، ويبدأ عنده الغضب يزداد، ويصبح سريع الغضب، ويظهر ذلك في معاملاته ومعاشراته. لذلك أحبتي في الله، اسألوا الله جل جلاله أن يرزقكم هذا الخلق الرفيع، خلق النبي صلى الله عليه وسلم، الحلم والصبر وكظم الغيظ. ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث رائع نختم به، فقال فيه: اعفو عمن ظلمك، مش عمن عفى عنك، هو سمحني بسامحه، هو ظلمني لا أسامحه، لا لا، اعفو عمن ظلمك، أعطي من حرمك. طب هو ما أعطاني، كيف أعطيه؟ أعطي من حرمك، صل من قطعك. زارني بزوره وما زارني، كيف بدي زوره؟ النبي عليه السلام قال: صل من قطعك. والرابعة: وأحسن إلى من أساء إليك، وأحسن إلى من أساء إليك. نسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم ولا ظالما إلا أهلكته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا أيدته، ولا خارجا في سبيلك مبلغا لسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم إلا وفقته وفي أهله خلفته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، اجمع على الحق كلمتنا يا ذا الجلال والإكرام. ارزقنا خلق حبيبك صلى الله عليه وسلم، ارزقنا كظم الغيظ والحلم والصبر والأنات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفرج عن إخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المظلومين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.